راحوا يصلوا الفجر اتأخروا شوية عند الأذان، صلوا بعيد عن الحرم بكيلو، آخر صف وقفوا الاثنين جنب بعض كده، بعد ما صلوا بصوا لبعض كده وقال له: بالله عليك ترضى ان احنا نقف الوقفة دي في الدنيا، نبقى في آخر صف؟ احنا في الدنيا دايما حريصين ان احنا نبقى في اول صف واقرب صف، في الاخر نبقى في اخر صف؟ او في ناس كده عند الدنيا بطل ومغوار ويجري ويتنطط عفريت، ويجي عند الاخرة الشيخ طول النهاردة والواحد وسطه اتقطم. ده راجل وسطك اتقطم ايه؟ وسطك اتقطم في الجري ورا الدنيا، وسطك اتقطم في الوقفة في الباطل. انا لما كنت في اسكندرية، وربنا يكرمهم بتوع اسكندرية كان العدد ضخم جدا، وانا صراحة كنت شايف الناس في ثالث شارع قاعدين في الشمس، بس خطر ببالي ان الناس بتوع الكورة بيروحوا يقعدوا في المدرجات في الشمس برضو بالثلاث اربع ساعات ولا لا، وخمس ست ساعات. طب ما نقعد لربنا بقى في الجمعة ساعة، ما يجراش حاجة، حتى لو الناس دي اتحرقت في الشمس اهو كله كله بثوابه. وانا قلت برضو لما نقول لك معلش تعبناك معانا تقول لي تعبك راح، بنتعب لله ما يجراش حاجة، لكن فين التعب؟ لما سئل احد السلف ماذا تشتهي، قال: اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي. وقلنا يا عم احمد اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي، عم محمد احمد ده منور، اقوم حتى يشتكي صلبي يعني يشتكي صلبي يعني انا نفسي اقف حد ما يجيلي انزلاق غضروفي، نفسي اقف في الصلاة كده لما يجيلي ديسك، واحد بيتمنى كده. ولما قابل ربنا ايه اللي حصل في ظهرك ده يا عبدي؟ اقول له: من اجلك يا رب. القوة في دين الله. قلت عايزين نبطل رخص، نبطل ترخص، نأخذ بالعزيمة. ليه؟ الزمن وحش، الزمن وحش. وقلت لك قبل كده اللي عايز فتوى بأي حرام يقدر يجيبها ومختومة بختم النسر، تقدر تجيب الفتوى اللي انت عايزها، في ناس متخصصين في كده. لكن اللي عايز الفردوس الأعلى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يسألش. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سألت شيخ الإسلام مرة عن شيء فقال هو ليس بحرام، ماشي يا عم وليد، قال هو ليس بحرام ولكنه ينافي أصحاب الهمم. اللي عنده همة عالية عايز الفردوس الأعلى من الجنة ما يسألش السؤال ده، ما يجيش يسألني القبلة تفطر في رمضان ولا ما تفطرش. انت صايم ومتلبس بعبادة ومنهي عن مراتك، مالك انت ومال السكة دي؟ امسك المصحف، ما يسألش السؤال ده، السؤال ده ما يتسألش. ما يجيش يسألني لو واحد مر جنبية مدخن والدخان دخل في مناخيري يبقى كده افطرت ولا، ما يسألش السؤال ده، لانه عمره في رمضان ما هيشوف مدخن. تقي، ايه اللي يخليه يشوف الاشكال دي؟ ما يسألش ابدا اطلاقا، ولا يخطر بباله انه يقول لي اتمضمض اثناء الحر ولا ما اتمضمضش، ما يسألش. اتقي، ما يسألش الاسئلة دي. اتقي، ما يقولش هو الواحد لو نام عن صلاة الفجر، نام عن صلاة الفجر، عن صلاة الفريضة، ما يسألش السؤال ده مطلقا. في اسئلة كده لما واحد يسألها تقول مش رباني، مش رباني ده، لو رباني ما يسألش الأسئلة دي. اتقي الأخذ بالعزائم في دين الله عز وجل. كانت نمرة واحد العبادة، وأفضل العبادة واجب الوقت. اتنين القوة في دين الله، الأخذ بالعزائم وترك الرخص. ثلاثة كانت في حلوان وكان عنوانها الرغبة،